إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. بإذن الله عز وجل سنتناول في هذه الدورة المباركة بإذنه سبحانه وتعالى كتابين. الكتاب الأول محمد بن جعفر الكتاني، وهو الرسالة المستطرفة في كل علم من علوم السنة المشرفة، وبعد ذلك كتاب الفانيق في حلاوة الأسانيد للإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه. كتاب الفانيق كتاب صغير جدا، لن يستغرق معنا إن شاء الله تعالى أكثر من مجلس، لكن الكتاب الذي بين أيدينا الآن، كتاب الرسالة المستطرفة، هو من الكتب المهمة للطالب المشتغل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكمن فائدة وأهمية هذا الكتاب في أنه معني بمعرفة كتب السنة على اختلاف أنواعها، على اختلاف أنواعها وطريقة كل كتاب أو صاحب كتاب في كتابه من تلك الكتب. نحن كنا دائما وأبدا نقول إن طالب علم الحديث لابد أن يكون عنده إدراك لمناهج المحدثين في كتبهم، لأن هذه الكتب التي صنفها علماء الحديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف أنواع هذه الكتب، إنما طبقوا فيها عمليا العلوم النظرية التي تجدها في كتب علوم الحديث المتخصصة في قواعد الحديث ومصطلح. فمثلا تجد مثلا في كتب علوم الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، تجد عمليا كتب أفردت للحديث الصحيح مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. تجد مثلا في علم علوم الحديث تجد بابا كبيرا في الجرح والتعديل، تجد عمليا كتبا أفردت من قبل بعض أهل العلم في معرفة مواضع الجرح والتعديل على وجه التفصيل، ككتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي وسائر كتب الرجال كتهذيب الكمال وفروعه وهكذا. فمن هنا لابد من معرفة هذه الكتب ابتداء، ثم معرفة مناهج العلماء في هذه الكتب وشرائطهم فيها، لأن كل كتاب من تلك الكتب العالم الذي صنفه إنما وضع لنفسه شرطا وأراد من كتابه هذا أن يحقق هدفا معينا، فلابد أن تعرف شرط ذلك العالم وهدفه في كتابه حتى تتمكن من فهم هذا الكتاب والاستفادة منه الاستفادة الكاملة. فإذا عرفت مثلا أن البخاري اشترط في كتابه الصحيح بل أعلى مراتب الصحيح، فأنت تتعامل مع أحاديث هذا الكتاب بقانون معين. وإذا عرفت أن ابن حبان أيضا اشترط الصحة لكن شرطه أخف من شرط البخاري، فأنت تتعامل مع هذا الكتاب بقانون آخر، وبطريقة في التعامل تختلف عن طريقة تعاملك مع صحيح البخاري. إذا عرفت مثلا أن الإمام أبا داود في كتابه السنن يخرج ما هو مقبول سواء كان صحيحا أو حسنا أو حتى ضعيفا ضعفا خفيفا، وأنه إذا سكت عن الحديث فهذا يدل على أنه عنده صالح إما للاحتجاج وإما للاستجهاد على تفصيل ذكره أهل العلم، وأن الحديث إذا كان في غاية الوهاء فإنه يبين ذلك ويوضحه ولا يسقط على الحديث إذا كان كذلك. إذا عرفت منهج أبي داود هذا استطعت أن تستفيد من كتابه. فإذا وجدته سكت عن حديث فأنت تتعامل مع هذا الحديث بغير الطريقة التي تعرض أبو داود لحديث فيها، حيث تكلم فيه فما سكت عنه يختلف عما تكلم فيه أبو داود. هذا له طريقة في التعامل وهذا له طريقة أخرى في التعامل. إذا عرفت أن الكتاب الذي صنفه ذلك العالم خصصه للأحاديث الضعيفة، خصصه للأحاديث الشاذة والمنكرة، للأحاديث الموضوعة، كمثل مثلا كتاب الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن حبان، فأنت تتعامل مع هذا الكتاب بطريقة تختلف عن تعاملك مع كتب أخرى اشترط فيها العلماء إما الصحة وإما القبول. إذا عرفت أن من شأن ذلك الكتاب أن مؤلفه يعنى بغرائب الروايات لا بمشاهيرها فأنت تتعامل على هذا النحو. فمثلا كتب المعاجم الثلاثة للإمام الطبراني وبخاصة الأوسط والصغير هذه كتب مخصصة للغرائب الروايات سواء كانت الغرابة إسنادية أو متنية، فأنت إذا عرفت ذلك فأنت تتعامل مع هذا الكتاب على هذا القانون. فإذا لابد من معرفة مناهج أئمة العلم في كتبه حتى تستطيع أن تستفيد من الكتاب الاستفادة الكاملة. لكن إذا تعاملت مع مسند أحمد كما تتعامل مع صحيح البخاري، كما تتعامل مع الكامل لابن عدي، كما تتعامل مع كتب الطبراني بقانون واحد في كل هذه الكتب، فهذا أولا افتئات على العلماء، لأن العلماء في كتبهم هذا ميزوا في التعامل مع الروايات. وأيضا أنت حرمت نفسك من أن تستفيد من جهود هذا العالم في كتابه، حيث انتقى لكتاب هذا أحاديث لها مرتبة معينة. فهذا الانتقاء الذي بذل العالم مؤلف الكتاب فيه هذا الجهد الجبار للوصول إلى أن الحديث صحيح أو أنه غريب أو أنه منكر أو شاذ أو موضوع، إذا أنت لم تستفد من جهود هذا العالم يبقى أنت ستبدأ من حيث بدأ هو ولن تستفيد من هذه الجهود التي أسداها إليك من خلال هذا الكتاب. فكل كتاب من كتب الحديث له منهج أو لصاحبه فيه منهج، هذا المنهج لابد أن تستوعبه وأن تتعرف عليه وأن تكون على دراية به، حتى إذا ما فتحت كتاب هذا العالم وأردت أن تنظر في حديث فيه لابد أن تتعامل مع الحديث في هذا الكتاب على ضوء ما بين أو عرف عن ذلك العالم من منهجه وشرطه وضوابط اختياره لكل حديث من أحاديث كتابه في هذا الكتاب، حينئذ تكون الاستفادة كاملة. فهنا تكمن فائدة هذا الكتاب، لأن الكتاب حقيقة حاول أن يستقصي جميع كتب السنة على اختلاف أنواعها وأن يبين منهج كل كتاب من تلك الكتب وشرط مؤلفه فيه بشيء من الاختصار. ربما نحتاج إلى إيضاح بعض المواضع لا سيما في الكتب المشهورة التي لا يستغني عنها طالب العلم، فمن هذه الحيثية هذا الكتاب له تلك الأهمية أنه يوقفك أولا على تلك الكتب التي صنفت في السنة على اختلاف علوم السنة، وأيضا من خلال هذا الكتاب تعرف أو تتعرف على منهج كل مؤلف وشرط كل مؤلف في كل كتاب صنف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باختلاف علوم السنة. فتعالوا بنا نحاول أن نقرأ في الكتاب، وإن شاء الله تعالى نسأل الله أن يفتح علينا جميعا في فهم الكتاب واستخراج الفوائد العلمية منه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي نزل أحسن الحديث كتابا، والصلاة والسلام على من جاء ببيان ما نزل إليه سكوتا وفعلا وخطابا. السكوت يعني الإقرار، يعني إذا فعل فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ولم ينكره فهذا يسمى إقرارا، وهو أحد منابع السنة. السنة ليست فقط هي أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أن أقوال النبي من السنة، لكن السنة أعم من ذلك. أقوال النبي سنة، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سنة، وهذا أشار إليه قوله وفعلا، وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة. فلو أن الرسول فعل بحضرته أو فعل في زمانه وحياته صلى الله عليه وسلم من قبل بعض أصحابه فعل أو قيل قول واضح، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل أو ذاك القول، فهذا داخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سكوته إقرار وتشريع. وعلى آله ناقلي أخباره ومدون أحاديثه وآثاره، أما بعد، فإن العلم الذي لابد منه لكل قاصد ولا يستغني عن طلبه عالم ولا عابد علم الحديث والسنة وما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وسنه يعني دين النبي وشرعه أخبار، يعني الدين ما هو إلا قال الله قال الرسول أخبار، ليس الدين بقيل وقال ولا بالاحتمالات المستبعدة، إنما الدين كله إيه؟ أخبار، كما يحكى عن الإمام أحمد، وأظنه لا يصح عن الإمام أحمد لكنه قد يكون مرويا عن غيره، أنه قال دين النبي محض أخباري نعم المطية، محض أخباري نعم المطية للفتى الآثار، لا تغفلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فالرأي ليل، الرأي يعني المجرد عن الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دين النبي وشرعه أخباره، وأجل علم يقتفى آثاره من كان مشتغلا بها وبنشرها بين البرية لا عفت آثاره، وهو من العلوم الأخروية، لأنه يوصلك إلى الله عز وجل، لأنه لا طريقة إلى الوصول إلى الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، ولا يمكن لك أن تصل إلى الله عز وجل إلا من طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومقتضى هذا أن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعرف ما يحبه الله ويرضاه من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هو هذه علم السنة من هذه الحيثية يعتبر من العلوم الأخروية، لأنها هي التي توصلك إلى جنة الله ورضوانه. وهو من العلوم الأخروية، والنجاة لمن تمسك به من كل بلية، والعصمة لمن التجأ إليه، والهدى لمن استهدى به وعول عليه، وأهله حفاظ الشريعة من الأعداء، أهله يعني أهل الحديث، وحراسها ممن يريد التمرد والشقاء، ولولاهم لاضمحل الدين وكان عرضة لتلاعب المتمردين، وهم يعني أهل الحديث، وهم عدول هذه الأمة والكاشفون عنها كل غمة، وخلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لكونهم حفظوا سنته صلى الله عليه وآله وسلم وبلغوها الناس، وأهله الخاصون به من الأنام، وكفاهم شرفا أنهم أكثر الناس صلاة على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت إذا كنت مشتغلا بالسنة فأنت بالضرورة تقرأ كثيرا الأحاديث، وكلما قرأت الأحاديث مر عليك اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما اشتغلت بالحديث أكثر، كلما مر عليك اسم النبي أكثر، كلما ازدادت صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. فلو لم يكن لعلم الحديث فضيلة سوى أنه وسيلة لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك شرفا. وقد اشتهروا أو اشتهروا بطول الأعمار يعني أهل الحديث، والتجربة مصدقة لذلك في سائر الأعصار. ودعا لهم النبي بالرحمة والنضارة، وبشرهم بالجنة التي هي أجل بشارة. أنهم كانوا لا يقولون للرجل عالم إلا إذا كان عالما بالحديث، لأن هذا هو فعلا العالم على الحقيقة. ما من مشتغل بعلم من العلوم الشرعية كالتفسير والفقه إذا لم يكن عنده دراية بالحديث فهو ليس عالما على الحقيقة، هو مجرد ناقل مقلد لمن تقدمه من أهل العلم. لكن أنت إذا ما نظرت إلى كبار فقهاء الأمة كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا تجدهم كانت عندهم المعرفة بالحديث على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم في ذلك. وإنهم هم العلماء على الحقيقة والتمام، ولا يدعى باسم العالم غيرهم يوم القيامة. وقيل من علامات محبته عليه السلام العكوف على ذكره وسماع حديثه في الارتحال والمقام. ومما أنشده بعضهم: لن أسمو في طلب الحديث لسمعيه. أنت عندك لسمعات لا هو يقصد السماع هنا. لم أسمو في طلب الحديث لسمعه أو لاجتماع قديمه وحديثه، أي العالي منه والناس. لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. يعني ربما أنت مثلا يكون لك محبوب فلم تظفر بلقائه فتحب أن تسمع أي شيء يتعلق به. يعني أطوف على الديار دياري ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغف قلبي ولكن حب من سكن الديار. واضح؟ هو كده يعني. وقد وضعت فيه وفيما يتعلق به أي بالحديث الدواوين الكثيرة والمؤلفات الصغيرة والكبيرة، وهي من كثرتها لا تعد ولا تحصر، ولا يمكن أن يحصيها محسن ولو أكثر. والمقصود في هذه الرسالة المستطرفة بيان المشهور وما تشتد إليه الحاجة منها، ليكون الطالب منه على كمال البصيرة والمعرفة وتتميم الفائدة بنسبة كل كتاب لمؤلفه وذكر وفاة جامعه ومصنفه. والله أسأل العون والقبول ونيل المنى والوتر والسول بمنه أمين. واعلم أن علم الحديث لدى من يقول إنه أعم من السنة هناك من يفرق بين السنة والحديث، هناك من يفرق بين السنة والحديث، هنا يقول إن علم الحديث أعم من السنة، لأن علم الحديث يعنى فيه بكل ما يروى سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، فكل ذلك يدخل في علم الحديث. ولذلك تجد علماء الحديث في كتب علوم الحديث يقسمون المتون إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، فالمرفوع ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، والمقطوع ما أضيف إلى أحد التابعين رضي الله عنهم. فإذا صار الحديث أعم من أن يكون أعم من أن يختص بالسنة، أما السنة فهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الذي يقصده المؤلف هنا. لكن هناك أيضا تفريق بين الحديث والسنة من وجه آخر. فهناك من يجعل الحديث شاملا لكل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله وأفعاله على حد سواء، ويخص السنة بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا قلنا مثلا قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، فهذا عندهم حديث. أما إذا قلنا كان رسول الله يرفع يديه في الصلاة، فهذا عندهم سنة، يسمى ذلك عندهم إيه؟ سنة. هذا عند بعض أهل العلم. والبعض الآخر فرق بين الحديث والسنة من وجه آخر، فقال الحديث هو الألفاظ المضافة إلى الرسول سواء من أقواله أو أفعاله. فإذا حديث الأعمال بالنيات وكون النبي كان يرفع يديه في الصلاة أو في الدعاء، كل ذلك يسمى حديثا بهذا الاعتبار. طب ما هي السنة؟ قالوا السنة هي دلالات الأحاديث، دلالات الأحاديث. يعني عندما نقول قال النبي إنما الأعمال بالنيات، فهذا حديث. فما هي السنة؟ وجوب إيه؟ النية. فوجوب النية هي السنة، واضح؟ عندما يقول كان الرسول يرفع يديه في الدعاء، هذا حديث. ما هي السنة؟ استحباب رفع اليدين في الدعاء. فهذا هو الايه التفريق الذي يعني ورد عن أهل العلم قديما وحديث. لكن المقصود هنا أن الحديث شامل للمرفوع والموقوف والمقطوع، وأن السنة خاصة بالمرفوع أي للمضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إنه أعم من السنة. قال هو العلم المشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو إلى من دونه من الأقوال والأفعال والتقارير والأحوال. هذا الحديث. والتقارير والأحوال والسير والأيام، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام، وأساليب ذلك وروايته وضبطه وتحرير ألفاظه وشرح معانيه، كل ذلك داخل في الحديث. وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين لا يكتبون الحديث، يعني أول الأمر، ولكنهم يؤدونه لفظا ويأخذونه حفظا، إلا كتاب الصدقة. كتاب الصدقة الذي يرويه أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق، وأخرج البخاري كاملا في صحيحه أن أنس بن مالك قال هذا كتاب الصدقة التي كتبه أبو بكر الصديق، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو كتاب يعني في نحو 3 صفحات فيه تفاصيل متعلقة بالصدقات وأحكام الصدقات، أي أن هذا كتاب. وأيضا هناك كتاب كان عند علي ابن أبي طالب، وأيضا كتاب كان عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو الذي يسمى بالصحيفة الصادقة، بالصحيفة الصادقة، تمييزا بين صحيفة أخرى كانت أيضا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص في إحدى الغزوات حصل على كتب من كتب أهل الكتاب فاحتفظ بها، وكان أحيانا يحدث بها، واضح؟ فلهذا عبد الله بن عمرو بن العاص أحيانا يروي الإسرائيليات، لكن يميز العلماء ذلك. فقالوا في الصحيفة التي كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صادقة، تمييزا بينها وبين تلك التي فيها تلك الإسرائيليات. وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الكتابة كانت موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تتأخر كما يدعي البعض إلى رأس 100 الثانية في عهد عمر بن عبد العزيز. نفرق بين كتابة الحديث وجمع الحديث وتدوين الحديث. أما الكتابة فهي موجودة في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله بن عمرو عسيك، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكتب. وسنن أبي داود وغيره أن عبد الله بن عمرو العاص لما كان يكتب، وهو معلوم أنه من كتبة الوحي، وكتبة الوحي بعض الناس يتوهم أن كتبة الوحي إنما يكتبون فقط القرآن، وهذا ليس صوابا، لأن الوحي يصدق على القرآن ويصدق على سنة النبي العدنان، فكل ذلك إيه؟ وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا كان أو سنة، فأنكر عليه بعض الناس وقالوا له أنت تكتب عن رسول الله كل شيء، ورسول الله يرضى ويغضب، يعني أحيانا يغضب فربما يصدر عنه في حالة الغضب بعض ما لا يريد أن يقول كما هو شأن الناس عموما. فذهب عبد الله بن عمرو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي اكتب فإني لا أقول إلا حق، وفي رواية اكتب فلا يخرج من هذا إلا حق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حجة الوداع لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبته المعروفة، فطلب بعض الناس واسمه أبو شاه من رسول الله أن تكتب له تلك الخطبة، وكان رجلا من أهل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. إذن الكتابة وجدت في عهده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يروى أن أبا هريرة رضي الله عنه رغم أنه لم يكن يكتب في زمان النبي، لأن النبي باع له بالحفظ، فكان لا ينسى شيئا حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين. المهم أبو هريرة كان يعتمد على حفظه، وكانت حافظته قوية، وهذا أصلا كان شأن العرب عموما. ومع ذلك يروى أنه بعد وفاة النبي كتب ما كان عنده محفوظا، فيعني حتى الكتابة وجدت في عهد الصحابة أيضا، يعني إذا في زمان رسول الله وفي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة ليست بالطويلة. ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ هو أمر محمد بن حزم وأمر ابن شهاب الزهري أن يجمعوا تلك المكتوبات عندهم، يعني أن يجمعوا تلك السنة في كتاب أو في ديوان أو في كتاب جامع. ففرق بين مجرد الكتابة وبين الجمع، كما القرآن، فالقرآن في عهد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عند صحابة، كل عنده آية أو بعض سورة أو سورة كاملة أو عدة صور، فكان ذلك مفرقا عند الناس في زمان رسول الله. جاء أبو بكر فجمع، فأبو بكر لم يكتب شيئا جديدا وإنما جمع ما عند الناس، ثم بعد ذلك كتب في زمان عثمان بالكتابة العثمانية المعروفة. فالسنة في عهد عمر بن عبد العزيز كتبت وجمعت، ولكنها كانت موجودة عند قبل عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا. لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. اكتب هذا السؤال وخليه في آخر الدرس عشان ما نقطعش الكلام. قال وأساليب ذلك وروايته وضبط وتحرير ألفاظه وشرح معانيه، وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين لا يكتبون الحديث، ولكنهم يؤدونه لفظا ويأخذونه حفظا، يعني في الغالب، إلا كتاب الصدقة وشيئا يسيرا يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى خيف عليه الدروس أي الزوال، وأسرع في العلماء الموت. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على المدينة أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم من الأنصار التابعي، انظر ما كان عندك أي في بلدك من سنة أو حديث فاكتبها، فإني خفت دروس أي ذهاب العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا تهتم إلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليبلسوا حتى يعلموا من لا يعلم أو يعلموا من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فتوفي عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه أبو بكر بما كتبه، وكان عمر يعني ابن عبد العزيز قد كتب بمثل ذلك أيضا إلى أهل الآفاق، وأمرهم بالنظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه. وأول من دونه بأمره وذلك على رأس المئة الأولى أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني. ففي الحلية كتاب الحلية لأبي نعيم، وهذا كتاب يترجم فيه لكبار الزهاد والعلماء. عن سليمان ابن داود قال أول من دون العلم ابن شهاب يعني الزهري. وعن ابن شهاب قال لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني، ثم كثر بعد ذلك التدوين ثم التصنيف، وحصر بذلك خير كثير فلله الحمد. وأول من صنف في الصحيح المجرد أي الحديث المرفوع المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا من غير أن يقرن به أو يوضع معه غير الحديث هو الإمام البخاري كما سيأتي، لأن التصنيف قبل البخاري من لدن الزهري إلى ما قبل البخاري، الزهري كان في أوائل المئة الثانية، والبخاري رحمه الله تعالى توفي سنة 240 يعني في هذه المدة. طبعا في هذه المدة وجد الإمام مالك ووجد الإمام أحمد ومصنفاتهم معروفة، وكذلك غيرهم من أصحاب المصنفات التي لم تشتهر أو اشتهرت ليست كشهرة البخاري، مثلا كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وكتب حماد ابن سلمة له مصنفات معروفة، والإمام الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري له جامع، والإمام وكيع ابن الجراح له جامع، والإمام أبو بكر ابن أبي شيبة له مصنف كبير مطبوع، والإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني له مصنف أيضا كبير مطبوع أيضا. فهذه كلها كانت قبل البخاري، لكن هذه الكتب كانت أولا فيها الصحيح وغير الصحيح، وأيضا فيها ما كان عن الرسول وما كان من أقوال الصحابة والتابعين، فلم تفرد الصحيح ولم تفرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء الإمام البخاري فصنع ذلك. طبعا قبل البخاري وجد الإمام أحمد لأنه صنف المسند، والمسند خاص بالمرفوع أي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فيه الصحيح وفيه غيره الصحيح. وأول من صنف في الصحيح المجرد على ما قاله غير واحد ابن الإمام أبو عبد الله البخاري. الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو أول من أفرد الصحيح في كتابه. وكانت الكتب قبله مجموعة ممزوجا فيها الصحيح وغيره، ولا يرد على هذا أي لا يستدرك على هذا الكلام موطأ مالك، فإنها أنت عندك موطأ ولا مؤطأات؟ ماشي هي أصلا الموطأ ممكن تكون موطأات لأنها روايات، لأن موطأ الإمام مالك ليس كتابا واحدا كما قد يتوهم البعض، هو عدة كتب مجموعها الموطأ، لأن الإمام مالك كان إذا صنف الكتاب الموطأ ثم رواه ثم قد يعين له أن يزيد حديث أو ينقص حديث أو نحو ذلك فيفعل ذلك ثم يرويه مرة أخرى، فلهذا كثرت الروايات الموطأ عن الإمام مالك، في بعض هذه الروايات زيادات لا توجد في غيرها. كتاب الموطأ مجموع تلك الروايات، لا مجموع تلك الروايات هو ما يمثل موطأ الإمام مالك. بعض العلماء يقول في موطأات مالك كالدارقطني، يقول موطأات مالك يشير إلى روايات الموطأ، فكل رواية من تلك الروايات يصدق عليها اسم الموطأ. فإذا قال هنا فإنها قد يكون يقصد بجميع رواياتها، واضح؟ قال ولا يرد على هذا موطأ مالك فإنه قبل البخاري، يعني أن الإمام مالك طبعا قبل البخاري. طب إيه الإشكال هنا؟ كونه قبل البخاري يعني أن كتابه صحيح أو أنه سبق البخاري إلى تصنيف الصحيح؟ لا، الإشكال سيأتي. الإشكال هو مش عارف جو ولا لا، الإشكال أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو من أخص تلامذتي الإمام مالك، نقصد بالخصوصية هنا من حيث الجلالة والفضل والعلم، واضح؟ لكن من حيث الرواية هناك من هو أخص من الشافعي في الرواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك. فهنا بعض العلماء قالوا إن أصح كتاب ها أو أول من أفرد الصحيح هو الإمام مالك وليس الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باعتبار أن مالكا جاء قبل البخاري. لكن جمع العلماء بين المقولتين بأن الإمام الشافعي قصد أن كتاب مالك أصح من الكتب التي كانت موجودة في زمان مالك كجامع سفيان الثوري مثلا، واضح؟ فلا شك أن كتاب مالك أصح من هذه الكتب كلها. الشافعي لم يرى الصحيح البخاري ولا رأى صحيح مسلم، لأنه مات قبل أن يأتي البخاري وأن يأتي مسلم. فقول الإمام الشافعي إن كتاب مالك أصح الكتب، هو لو اطلع على كتاب البخاري ربما لقال كلاما غير هذا. ناهيك عن أن الإمام مالك لم يفرد الصحيح، قد يكون كتابه صحيحا إذا نظرنا إلى الأحاديث المروية فيه أنها صحيحة عن رسول الله، وتجد أغلبها في الصحيحين البخاري ومسلم ومن رواية مالك أيضا. لكن لماذا العلماء لم يجعلوا الكتاب الإمام مالك وهو كتاب جليل عظيم أول من صنف في الصحيح؟ لأنه لم يفرد فيه الصحيح، لأن الكتاب فيه أحاديث نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا آثار عن الصحابة والتابعين، بل فيه أيضا آراء مالك رحمه الله تعالى الفقهية في أثناء الكتاب والأبواب. فمن هذه الحيثية بعض أهل العلم أصلا لم يرى أن كتاب مالك يدخل في كتب الأصول. إحنا عندنا كتب الأصول خمسة المتفق على كونها أصولا، وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذه أجمعت الأمة على كونها أصول الأحاديث، واختلفوا في سنن ابن ماجه، واختلفوا في موطأ الإمام مالك، بعضهم يدخله وبعضهم لا يدخله، واختلفوا في مسند الإمام الدارمي، بعضهم يدخله وبعضهم لا يدخله، واختلفوا في مسند الإمام أحمد ابن حنبل، بعضهم يدخله وبعضهم لا يدخله. لكن الكتب التي أجمعت الأمة على كونها أصولا أي أصول السنة هي الكتب الخمسة: الصحيحان وأبو داود والترمذي والنسائي. فالإمام ابن الأثير أدخل الموطأ في كتاب جامع الأصول، جعله من جملة الأصول. خالفه علماء آخرون، لم يخالفوه في أن أحاديثه صحيحة، لأن الأصول أعم من أن تكون صحيحة، واضح؟ إنما خالفوه من أن هذا الكتاب أصلا وإن كان من أجل الكتب لكنه لم يفرد للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه آثار على الصحابة والتابعين، فيه أقوال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه. فلأجل هذا تنازع العلماء في إدخاله في الأصول، هل بعضهم يدخله في الأصول وبعضهم لا يدخله في الأصول. فإذا نظرت إلى اعتبار أن وصف الكتاب بأنه أول كتاب صنف في الصحيح أنه لابد أن يكون مجردا في الصحيح، يبقى البخاري. أما إذا نظرت إلى عنصر الصحة نفسها بصرف النظر عن كونه فيه مع الأحاديث الصحيحة آثار عن الصحابة والتابعين، فمن حيث التوقيت الزمني فالإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الحيثية هو أول من صنف الصحيح. قال: ولا يرد على هذا موطأ مالك، فإنها قبل البخاري وهي مخصوصة بالصحيح أيضا، لأن مالكا أدخل وهي مخصوصة ولا غيره. عندكم ايه؟ طبعا انتوا عندكم نسختكم اصلا ماخوذه من نسختي. عندك غير؟ لان الكلام اللي جاي مش لا يستقيم مع قوله مخصوصه. وهي مخصوصه او غير مخصوصه بالصحيح ايضا، لان مالكا ادخل فيها المرسله والمنقطع والبلاغات. واضح؟ فطبعا هذا يجعله غير مخصوص بالصحيح. هذا ما استظهره، انا لا استطيع ان اجزم. أظن هنا فإنها قبل البخاري وهي غير مخصوصة بالصحيح أيضا. لا حتى يستقيم معنا، لأنه قال لأن مالكا أدخل فيها المرسل والمنقطع والبلاغات. المرسل هو ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والمنقطع ما لم يتصل إسناده، يعني وقع فيه سقط من أثناء الإسناد. والبلاغات هي شبيهة بالمرسل، وهي التي يقول فيها الإمام مالك بلغني عن رسول الله كذا وكذا. فهذه البلاغات مالك طبعا لم يدرك الرسول، بل لم يدرك الصحابة، إنما يروي عن التابعين. فبطبيعة الحال إذا قال بلغني عن رسول الله، فبينه وبين رسول الله على الأقل رجلان، على الأقل رجلان. فلهذا يعتبر العلماء أن هذا وإن يسمونه معضلا، المعضل يعني الساقط بين الراوي ورسول الله رجلان وليس رجل واحد، رجلان أو أكثر. أما إذا سقط بين الراوي ورسول الله رجل واحد في الغالب، فهذا يسمى مرسلا، ولهذا لا يقع المرسل بهذا المعنى إلا فيما رواه التابعي عن رسول الله، لأن التابعي قريب العهد برسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك حتى التابعي إذا تبين لنا أنه سقط في روايته بينه وبين رسول الله أكثر من واحد، يقال فيه معضل. أي قال وليست من الصحيح، يعني المراسيل والمنقطعات والبلاغات ليست من الصحيح على رأي جماعة خصوصا المتأخرين. لا، هو هنا من حيث الاصطلاح يختلف عن الحكم. الجميع لا يعتبرون ذلك من الصحيح بالنظر إلى ذات الرواية، لأن المنقطع لم يتصل، والمرسل لم يتصل، والبلاغ لم يتصل، فهو بالنظر إلى الرواية نفسها ليست صحيحة. لكن قول المؤلف خصوصا المتأخرين يقصد أن بعض العلماء رغم وجود المرسل قد يحتج به، ورغم وجود المعضل أو البلاغ أو المنقطع قد يحتج به. احتجاج به ليس لأنه عنده متصل، وإنما لأنه يتوسع في الاحتجاج. فبعض أهل العلم يحتج بالمرسل إذا لم يكن في الباب غيره، كمثل الإمام أحمد بن حنبل وأبي داود السجستاني. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إنه ما من إمام من الأئمة إلا واحتج بالمرسل في مواضع. فالاحتجاج بالمرسل أحيانا حيث لا يكون هناك ما يعارضه، أو مما يكون أقوى منه، أو قد يكون مع كونه مرسلا له ما يؤيده ويشهد له ويدعمه. فهنا ليس معنى ذلك أن كل مرسل يحتج به، وإنما الاحتجاج هنا بمعنى الاستشهاد. يعني لفظ الاحتجاج قد يأتي بمعنى الاستشهاد. نحن نفرق بين الاستشهاد والاحتجاج. الاحتجاج أن تقيم الحكم اعتمادا على رواية معينة. الاستشهاد الحكم يقوم باعتبار مجموع أدلة وليس بدليل واحد. فأصبح مثلا الراوي الضعيف نحن لا نحتج به، لكن نستشهد به. فإذا جاء الضعيف برواية توافق روايات غيره، فنحن نستأنس بهذه الرواية التي يرويها ذلك الضعيف، لأنه لم ينفرد بها وإنما جاء بما جاء به غيره، فهذا اسمه استشهاد. لكن بعض أهل العلم قد يتوسع في استعمال اللفظ فيقول يحتج به في موضع الاستشهاد، فيطلق الاحتجاج في مكان الاستشهاد، كما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما سئل عن عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث لا يحتج به، واضح؟ فقال رحمه الله تبارك وتعالى عبد الله بن لهيعة لا يحتج به إلا فيما وافق الثقات، أو يعتبر به إلا أن يوافق الثقات، فيما وافق الثقات. وتجد الإمام أحمد أيضا في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما قيل له أتحتج به، قال ليس بها بكلها أحتج، إنما هذا أمر قد وافقه عليه عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة في قصة معروفة. فالاحتجاج هنا بمعنى الاستشهاد، بدليل أنه لم يعتمد عليها هو، إنما استأنس بروايته بعد أن جاءت روايته موافقة لفتاوى الصحابة والتابعين. والإمام ابن حبان في كتاب المجروحين كثيرا بعد أن يأتي بالراوي ويضعفه يقول ولا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. إذا وافق الثقات لن يكون حجة، إنما يكون استشهاد. لكن هذا كما أقول قد يطلقون لفظ الاحتجاج بمعنى الاستشهاد. أي جزء حجة، أي هو جزء من الحجة، أي الحجة قائمة به وبغيره، أي بمجموع ذلك لا برواية هذا الراوي على وجه الانفراد. قال وليست من الصحيح على رأي جماعة خصوصا المتأخرين، ولا يقال إن صحيح الإمام البخاري كذلك أيضا، يعني لأن البخاري فيه معلقات، والمعلقات شبيهة بالبلاغات التي عند الإمام مالك رحمة الله على الجميع. قال لأن نقول ما في الموطأ هو كذلك مسموع لمالك غالبا، وهو حجة عنده عند من يقلد، يعني من مالك سمع الحديث مرسلا فرواه مرسلا، سمع الحديث منقطعا فرواه منقطعا، وبلغه الحديث هكذا بدون إسناد فذكره بدون إسناد بلاغا. لكن أنا أستبعد في الثالثة، يعني أستبعد أن يكون ما رواه الإمام مالك بلاغا أن يكون هو سمعه من شيوخه بلاغا. أن الظاهر والله أعلم أن هذا اختصار من الإمام مالك رحمه الله، فالحديث عنده مسموع له فيه إسناد، لكن لعلة أو لحكمة ولمقصد من مقاصد التأليف والتصنيف رأى أن يختصر الإسناد. فالبلاغات حقيقة هي شبيهة بمعلقات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لكن المراسيل والمنقطعات نعم هي كذلك أخذها الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن قد يعكر على ذلك أن بعض الأحاديث التي رواها الإمام أحمد في كتابه الموطأ مرسلة هو نفسه رواها لكن خارج الموطأ بإسناد متصل غير مرسل. بعض أهل العلم قد يرى ذلك تعارضا في الرواية في الرواة من الرواة عن مالك، بعضهم رواه عنه موصولا بينما رواة الموطأ رواه عن مالك مرسلا، والصواب ما في الموطأ وهو الايه المرسل، وعليه فيكون الخطأ لا من مالك بل من دون مالك، ممن روى الحديث عن مالك خارج الموطأ. وبعض أهل العلم في بعض الأحاديث يقول كلاهما صواب، عن مالك رواه في الموطأ مرسلا ورواه في غير الموطأ ايه موصولا متصلا، فيكون الإرسال الواقع في الموطأ هو من فعل مالك، كأنه أراد أن يختصر الإسناد لغرض من أغراض التأليف. لأننا نقول ما في الموطأ هو كذلك مسموع لمالك غالبا، وهو حجة عنده عند من يقلده، وما في البخاري حذف إسناده عمدا، يعني أن البخاري قصد إلى حذف الإسناد إما لأن الحديث ليس على شرط أو لكونه أسنده في موضع آخر من الصحيح فلم يرد أن يكرره، واضح، أو لأنه اختصره في هذا الموضع المعلق فلا يريد أن يذكره بالإسناد، لأن هذا الإسناد إنما هو للحديث بتمامه وليس بهذا اللفظ المختصر، إما لقصد التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر، يعني كعادة البخاري يفرق الحديث ويضعه في أكثر من موضع في كتابه الصحيح، وإما لقصد التنويع إن كان على غير شرطه، قد يكون الحديث صحيحا لكنه إيه؟ لكنه لم يتحقق فيه شرط البخاري، لأن البخاري لم يقصد في كتابه الصحيح فقط بل قصد أعلى مراتب الصحيح، فقد يكون الحديث عنده صحيح لكنه ليس من أعلى مراتب الصحيح فيسوقه بدون إسناد في الكتاب هكذا معلق، إشارة منه إلى أنه صحيح لكنه ليس على شرط كتابي، كما فعل في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، هو في صحيح مسلم حديث صحيح، والبخاري يراه صحيحا أيضا لكنه ليس في أعلى مراتب الصحة، لأن شرط البخاري أشد من شرط إيه؟ مسلم، فجاء بالحديث معلقا بدون إسناد إشارة منه إلى أنه حديث صحيح احتج به لكنه ليس على شرط كتابه الصحيح، فلهذا اكتفى بتلك الإشارة، حذف الإسناد، ذكره في موضع الاستشهاد أو الاحتجاج فحقق المصلحة، وهو الاحتجاج بالحديث وأنه صحيح المعنى عندهم، وأيضا صحيح من حيث إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أفادك أنه مع كونه صحيحا ليس في أعلى مراتب الصحة فلم يستحق أن يكون مسندا في كتابي لأني اشترطت في ذلك الكتاب أعلى مراتب الصحيح. وإما لقصد التنويع إن كان على غير شرطه ليخرجه عن موضوع كتابي، وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض آيات وغير ذلك، فما فيه لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف مالك. كذا ذكر الحافظ ومن تبعه. وقال السيوطي، السيوطي له شرح على الموطأ، هذا الكلام قاله في أوائل هذا الشرح: ما في كتاب مالك من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده وعند من وافقه من الأئمة من الاحتجاج بالمرسل هي أيضا حجة عندنا، لأن المرسل عندنا حجة إذا اعتضد، وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عوابط. عارفين العاضد يعني إيه؟ ما يقويه، يعني يعضده أي يقويه من العضد. إلا وله عاضد أو عوابط. فالصحيح إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء، واضح؟ قال انظر حاشيته على الموطأ. هذا الكلام فيه كثير من الحق، يعني لأن أنا نظرت في بعض المواضع التي ذكرها الإمام مالك في الموطأ، إما مراسيل أو منقطعات أو بلاغات، ففي الغالب تجد لها أصولا صحيحة والمعنى المتضمن فيها موجود في غيره من الأحاديث. والإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد في شرح الموطأ كثيرا، بل هذا شأنه في الكتاب، هو عادة يذكر ما يدل على الروايات الأخرى وحديث الأخرى التي تدل على صحة تلك الرواية التي رواها الإمام مالك، إما مسندة، إما مرسلة، وإما منقطعة، وإما بلاغة. من ذلك مثلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: وبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. هذا الحديث بهذا اللفظ لا تجده في كتب الإسلام إلا في المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري بلفظ يعني يكاد يطابق اللفظ الذي جاء به الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهو إذا نظرت إلى الرواية التي في المستدرك يمكن لك أن تعتمد هذا اللفظ كونه حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الحاكم صحح هذا الحديث في كتابه المستدرك، كذلك الشيخ الألباني. لكن يعجبني صنيع الإمام ابن عبد البر، لأنه لم ينظر إلى مجرد أن يأتي ذلك اللفظ في حديث أو في رواية صحيحة، بل نظر إلى المعنى فقال رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث معناه معروف مشهور مستفيض يكاد يصل إلى حد التواتر. لأن كل الأحاديث التي تأمر باتباع القرآن وباتباع السنة هي تعتبر شاهدة، تعتبر شاهدة لهذا الحديث، لأنه يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته يعتبر شاهدا، زي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر الحديث. فهذا يعتبر شاهدا، واضح. وقال بل في القرآن يقول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. الضمير إما عائد على القرآن وإما عائد على سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعني المعنى مستفيد بل موجود في كتاب الله عز وجل. وهذا الذي لاحظ الإمام ابن عبد البر فقال ما قال. فلا شك أن هذا وإن رواه الإمام مالك بلاغا في كتابه الموطأ فهذا يصح لك أن تقول إنه مستفيض بل متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، لأن التواتر إما أن يكون تواترا لفظيا وهذا قليل في الغالب، وإما أن يكون تواترا معنويا وهذا هو الأشهر في إطلاق العلماء لفظ التواتر، إنما يقصدون التواتر من حيث المعنى أغلب من إرادتهم التواتر من حيث اللفظ. وقال الشيخ صالح الفلاني في بعض طراريه على ألفية السيوط في المصطلح، بعض طراريه يعني تعرف كان زمان الكتب تكتب في أوراق، واضح؟ وكل فهذه كل هذا يسمى طرة. طرة هي زي الغلاف اللي هو يكون في الخارج يسمى طرة. واضح؟ يعني كأنه كان حاشية على كتاب ألفية السيوطي رحمه الله. في المصطلح بعد نقله لكلام ابن حجر الذي تقدم بعضه ملخصا ما نصه، قلت: وفيما قاله الحافظ من الفرق بين بلاغات الموطأ ومعلقات البخاري نظر، فلو أمعن النظر في الموطأ كما أمعن النظر في البخاري لعلم أنه لا فرق بينهما لا شك. وما ذكره من أن مالكا سمعها كذلك غير مسلم، ده اللي أنا قلت من شوية، لأنه يذكر بلاغا في رواية يحيى مثلا أو مرسلا فيرويه غيره عن مالك موصولا مسندا. احنا قلنا كون الرواية تروى في الموطأ إما بلاغا وإما مرسلة، ثم تجدها في غير الموطأ عن مالك موصولة، أحيانا يقول كلاهما صواب، لكن ليس ذلك دائما. في كثير من المواضع يكون من روى الرواية عن مالك خارج الموطأ موصولة، هذا أخطأ في نقد أهل العلم، والصواب ما في الموطأ. وما ذكره من أن مالكا سمعها كذلك غير مسلم، لأنه يذكر بلاغا في رواية يحيى مثلا أو مرسلا فيروي غيره عن مالك موصولا مسندا. وما ذكر من كون مراسيل الموطأ حجة عند مالك ومن تبعه دون غيرهم مردود بأنها حجة عند الشافعي وأهل الحديث لاعتضادها كلها بمسند. دي مسألة ثانية بقى، في العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمرسل. المرسل احنا قلنا اللي هو ايه؟ ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبطبيعة الحال إذا نظرت إلى الإسناد مجردا فهو ليس بحجة، لأن التابعي لم يدرك زمان النبي ولم يسمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبينه وبين رسول الله إما صحابي وإما تابعي آخر وصحابي. ومع هذا الاحتمال أن يكون هناك تابعي أيضا بينه وبين رسول الله مع الصحابي، فإذا التابعون ليسوا كلهم من الثقات، فيهم الثقات وفيهم غير الثقات بخلاف الصحابة، فكلهم عدول. لو مننا إلى أن الساقط بين التابعي ورسول الله صحابي لكان حجة عند الجميع، إنما سقطت حجية المرسل أو توقف من توقف من أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل خوفا من أن يكون بين هذا التابعي ورسول الله مع الصحابي تابعي آخر والتابعون فيهم الثقات وفيهم غير الثقات. فإذا نظرت إلى المرسل مجردا فأنت تتوقف في الحكم بصراحته، لا تحتج به، قد تستشهد به تستأنس به، لكن لا تحتمل عليه في إثبات حكم. واضح؟ لكن بعض أهل العلم قالوا إحنا نحتاج بالمرسل لكن بضوابط وشرائط. فهناك شرط حكى بعض أهل العلم أنه عند جميع العلماء، هو أن يكون من أرسل الحديث، أي هذا التابعي الذي أرسل الحديث عن رسول الله، من مذهبه وشرطه أنه لا يرسل إلا عن الثقات، لا يرسل إلا عن الثقات، يعني من شأنه أنه لا يروي إلا عن الثقات، سمع من الثقات من غيرهم، لكن عندما يروي ينتقي، فلا يروي إلا عن الثقات، وبالضرورة إذا أرسل مثل هذا لا يرسل إلا عن الثقات. فبعض أهل العلم يكتفي بهذا، وبعض أهل العلم يشترط شروطا أخرى كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، اشترط في المرسل الذي يراد أن يحتج به أو ينظر هل يصلح للاحتجاج به أو لا، فاشترط له شرائط، أربع شرائط، ثم بعد تحقق هذه الشرائط الأربع فهو لا يحتج به إلا إذا انضم إليه عاضد من عواضد أربعة أيضا. يبقى عندنا أربعة وأربعة كلها مربعة، ماشي؟ ما هي الشرائط الأربعة الأولى التي إذا تحققت المرسل كان صالحا لأن يعتضد؟ الشرط الأول أن يكون التابعي الذي أرسله عن رسول الله من كبار التابعين وليس من صغار التابعين، لأن التابعين فيهم الصغار وفيهم الكبار. الكبار في الغالب إذا ما أرسلوا فبينهم وبين رسول الله صحابة في الغالب يعني، أما صغار التابعين فقد يرسل الواحد منهم عن تابعي وعن تابعيين عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قد يرسل عن غير الصغار. فإذا لابد أن يكون هذا التابعي كبيرا، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة: قال ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة، ده كلام الشافعي بنصه، ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من كان دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. هذا كلام الإمام الشافعي، يعني كأنه يقول لك من دون كبار التابعين أي صغار التابعين، يعني هؤلاء لا ينفع مرسلهم حتى أن يعتضد بغيره، لابد لكي يعتضد أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين، وأن يكون هذا التابعي الكبير من الثقات لا من الضعفاء، هو نفسه يكون ثقة، هو نفسه يكون إيه؟ ثقة، لأنه إذا كان ضعيف فالضعيف يخطئ بأشد من هذا. يعني الشرط الثالث ألا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل، يعني لا يروي إلا عن الثقات، شيوخه كلهم إيه؟ ثقات، لأن الرواة يختلفون في هذا، منهم من لا يروي إلا عن الثقات، ومنهم من يروي عن الثقات وعن غير الثقات. فعلشان مرسل التابعي هذا يصلح للاعتبار لابد أن يكون هذا التابعي الكبير الثقة الكبير هو نفسه يكون إيه؟ لا يروي إلا عن الثقات. ولهذا تجد مثلا أبو العالية الرياح، أبو العالية الرياحي هو كده اسمه كده، هذا من كبار التابعين، روى مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المرسل المعروف أن النبي صلى أن رجلا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في حفرة فضحك الناس، يعني ضحك الناس في داخل وهم في الصلاة، واضح؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء والصلاة معه. فهذا الحديث أبو العلي الرياحي من كبار التابعين، وهو أيضا من الثقات، لكنه يروي عن الثقات وعن غيرهم، لا يختص بالرواية عن الثقات. فلما سئل الإمام الشافعي عن هذا الحديث قال حديث أبي العلي الرياح رياح، يعني هو والريح سواء. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل لم يحتج بهذا المرسل، مع أن الإمام أحمد يحتج بالمرسل أحيانا، بل هذا معروف في مذهبه، لكنه لا يحتج بمثل هذا المرسل. طبعا القصة أيضا كلها مرتبطة بأن الحديث مخالف للأصول، يعني أنا أفهم أن الضحك يبطل الصلاة، لكن إيه دخله بالوضوء؟ يبقى أنت لما تتوضأ أوعى تضحك، إياك أو الضحك وإلا بطلت إيه؟ بطل وضوءك. ولذلك في مناظرة ذكرها الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الكامل بين الإمام الشافعي وأحد أصحاب أبي حنيفة يقال له اللؤلؤ، فقال له الشافعي في المناظرة، يعني رحمه الله، طبعا الإمام كان قوي جدا في المناظرة، الإمام الشافعي ده كان آية، كان بيجيب من الآخر كده، يعني الرجل يقعد يتكلم كتير هو يجيب له حبق يقسم ظهره. فالإمام سيدنا الشافعي قال لهذا اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة، قال له ماذا تقول في رجل قذف محصنة وهو في الصلاة؟ ماذا تقول في رجل قذف محصنة وهو في الصلاة؟ قال بطلت صلاته ووضوءه بحاله، يعني فقال تبطلون الوضوء بالضحك ولا تبطلون الوضوء بقذف محصنة؟ فقام الرجل مغضبا ولم يقبل خلاص، مش في قبل من الاخر بقى خلاص افهمه، واضح؟ برضه زي ابراهيم ابن اسماعيل ابن علي، احنا عارفين اسماعيل ابن علي ده امام من ائمه السنه، ابن ابراهيم من الرواف، اسف من من الكهميه اللي هم بيقولوا بينفوا الصفات وكده، وكان يقول بخلق القران ابنه، يعني يطلع من ظهر العالم ايه فاسد. فكان ابراهيم هذا، مش اسماعيل امام، ابراهيم كان كثيرا مناظره للامام الشافعي، فكان الشافعي دايما يفحم، فهو عايز يهرب بقى كل حاجه، يعني هتغلبني فلازم يجيب له ايه مخرج. فكل ما الشافعي يقيم عليه الحكم في مساله يقول لم يجمعوا عليها، يعني فيها خلاف، فيها قولان. الشافعي جاب له مسألة يقول لم يجمعوا عليها، فقال له الشافعي وهل أجمعوا على أنه لا حجة إلا في الإجماع؟ فبهت. لما كل ما جيب لك مسألة تقول لم يجمعوا عليها، طب هات لي أنهم أجمعوا على أنه لا تقوم الحجة إلا بالإجماع. مفيش، صح ولا لا؟ يبقى هنا ايه، لابد يكون التابعي من كبار التابعين، وان يكون ثقة، والا يروي الا عن الثقات. واضح هذا الكلام؟ تقول ايه؟ من حوله الشرط الرابع ان يصح الاسناد الى هذا التابعي نفسه. ما اذا افرض واحد ضعيف روى عن التابعي الكبير الثقة انه قال رسول الله، فهذا هل صح ان التابعي رواه؟ لم يصح، لان الراوي عنه ايه؟ ضعيف. فلابد ان يثبت ابتداء ان هذا التابعي روى الحديث، ثبت العرش ثم انقش. طيب اكتب سؤالك في ورقه. انتهينا من هذه الشرائط الاربعه. طب وجود هذه الشرائط الاربعه اذا تحققت يبقى المرسل يحتج به ولا لا؟ لا، دي الارضيه، دي الأرض الخاصة. يبقى إذا تحققت تلك الشرائط الأربعة يبقى هذا المرسل يصلح لأن يعتضد، لسه لابد أن يعتضد. فإذا تحققت تلك الشرائط الأربعة نظرنا هل هناك ما يعضده، هل هناك ما يقوي، فإن وجدنا فبها ونعمت. ما هو الشيء الذي إذا وجد عضد هذا الإيه؟ المرسل، أحد أربعة أمور. الأول مسند صحيح، يعني حديث صحيح لذاته، حديث صحيح ايه لذاته، مسند صحيح. حتى عبر الشافعي بان يروي الحفاظ المأمونون، وليس فقط مجرد انه ايه يكون مسند، لا مسند بس صحيح. العاضد معترض على الشافعي، قالوا له اذا كان هذا المسند صحيحا فما الفائده في المرسل؟ الحجة قائمه بالايه؟ بالصحيح، لأنه صحيح بمفرده، فلا حاجة إلى ذلك الإيه؟ المرسل. فتعقب هؤلاء أئمة الشافعية كالإمام النووي والإمام العلاء وغيرهم بأن هذا المسند يدل على أن المرسل نفسه مع كونه مرسلا صحيحا، لأنه دل على أن الساقط في إسناد المرسل هو ثقة. فصار في المسألة، وهذا لفظ النووي، فصار في المسألة حديثان صحيحان لو عارضهما صحيح من وجه قدمناهما عليه. يبقى عندنا ايه؟ عندنا صار المرسل نفسه صحيح، فاستدللنا بهذا المسند الصحيح على ان المرسل نفسه كان صحيح. يبقى صار المرسل صحيح وعندنا مسند صحيح، اذا صار عندنا في المسألة ايه؟ حديثان صحيحان. لو فرضنا ان في حديث صحيح اخر عارض هذين الحديثين فنقدم هذين على الصحيح لذا. واضح. العارض الثاني أن ينضم إليه مرسل آخر في نفس صفات المرسل الأول، يعني إسناده صحيح إلى من أرسله، أرسله تابعي من كبار التابعين، وهذا التابعي ثقة، لا يروي إلا عن الثقات ولا يرسل إلا عن الثقات، مع شرط آخر وهو أن يكون التابعي الثاني لم يأخذ العلم عن شيوخ التابعي الأول، اختلف فشيوخ هذا خلاف شيوخ هذا. لماذا؟ لنطمئن إلى أن هذا الحديث أخذه من جهة غير الجهة التي أخذ منها التابعي إيه؟ الآخر، فيكون هنا الحديث له مخرجان فيعضد هذا. أما إذا كان كلاهما أخذه من شيخ واحد وكلاهما يشترك في الرواية عن شيخ واحد فلا يعتضد، لأنه في النهاية سيقول إلى رجل إيه؟ واحد. العاضد الثالث أن يأتي قول صحابي موافق لهذا المرسل، وهذا ما فعله الإمام أحمد بن حنبل في مرسل دية المعهد على النصف من دية المسلم، يروي عمرو شعيب عن أبيه عن جده، فقال معللا احتجاجه به، قال فإنه قد أفتى به عثمان بن عفان وكبار فقهاء أهل المدينة، فقواه بفتوى عثمان وفتوى عامة أهل العلم. الشرط الرابع أو العاضد الرابع يوافق هذا المرسل، أو أن يكون هذا المرسل قد أفتى بمعناه عامة أهل العلم، طبعا يعني كبار الأئمة من التابعين كالفقهاء السبعة وغيرهم، وهذا أيضا تحقق في حديث دية المعاهد الذي قواه الإمام أحمد. نعم. اللي هو إيه؟ أن يأتي العاضد الثاني مرسل آخر أرسله تابعي آخر فيه نفس صفات المرسل الأول من حيث صحة الإسناد إلى من أرسله، أن يكون التابعي كبيرا، أن لا يروي إلا عن الثقات ولا يرسل إلا عن الثقات، إضافة إلى أن يكون إيه؟ أن يكون شيخ هذا المرسل الثاني يختلف عن شيخ المرسل الأول، يعني لم يأخذ العلم من شيوخ اشتركوا في الأخذ عنه. قال وأهل الحديث أو إحنا قلنا موافقة فتوى أهل عامة أهل العلم، مش قلنا هذا الكلام؟ معلش متأسف بعد كده مش هنسرع. ماشي جميل. وما ذكر من كون مراسيل ماء الموطأ حجة عند مالك ومن تبعه دون غيرهم مردود بأنها حجة عند الشافعي وأهل الحديث لاعتراض بها كلها بمسند كما ذكره ابن عبد البر والسيوطي. طبعا يعني هو لما يقول ذكر ابن عبد البر والسيوطي صعب قوي يعني لأن بينهما علماء كثيرون ذكروا ذلك، مش ابن عبد البر والسيوطي بس، يعني مثلا إذا ابن عبد البر تجد هذا قاله الخطيب البغدادي وقاله الإمام البيهقي في كتبه عموما، وقاله ابن الصلاح، وقاله كل من اختصر ابن الصلاح والعراقي كالعراقي كل دول ابن السيوطي، هو قال ابن عبد السيوطي كان يقول ده ومن بينهما، واضح. وهو الكلام موجود في الأم نفسه، يعني آسف في الرسالة للشافعي، وكذلك الإمام العلائي قاله والنووي قاله والإمام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عبد الهادي في الصارم المنكي نقله أيضا وأخذ يشرح في كلام الشافعي ويستخرج منه الفوائد. قال وما ذكره العراقي أن من بلاغاته ما لا يعرف مردود بأن ابن عبد البر ذكر أن جميع بلاغاته ومراسيله ومنقطعاته كلها موصولة بطرق صحاح إلا أربعة، وقد وصل ابن الصلاح الأربعة بتأليف مستقل، لكن هذه البلاغات التي وصلها الإمام ابن عبد البر أو وصلها ابن الصلاح، الأسانيد التي جاء بها ابن عبد البر وابن الصلاح لوصل ما رواه مالك بلاغا ليست كلها صحيحة، ليست كلها إيه؟ صحيحة. فإن كان البحث هل هي موصولة أو غير موصولة فهي موصولة، لكن لا يلزم من كونها موصولة أن تكون إيه؟ صحيحة. قال وهو عندي وعليه خط ومطبوع أصلا، سواء التبهيد مطبوع ورسالة ابن الصلاح أيضا مطبوعة، وهو عندي وعليه خط، فظهر بهذا أنه لا فرق بين الموطأ والبخاري، وصح أن مالكا أول من صنف في الصحيح كما ذكره ابن العربي وغيره فافهم، انتهى من خطه بواسطة بعض العلماء. نقف عند هذا الموضع، نستعد للصلاة إن شاء الله تعالى ونكمل إن شاء الله تعالى غدا بحول الله وقوته. نعم.